قال فالآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإن الله سبحانه قال كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم، وتلك هي الخلاق. نعم، هذا إذا فسر الخلاق بالنصيب من الدنيا. أي نعم، فالدنيا هي نصيب أعطاه الله لمن يشاء من عباده، فمن الناس وهم الموفقون من استعملوا ما أعطاهم الله في الدنيا واستعانوا به على طاعة الله فكان زادا لهم إلى الآخرة. نعم. ومن الناس من استمتع به عاجلا ونسي الآخرة، وهم المنافقون الذين انشغلوا بالملذات والمشتهيات وتركوا العمل للآخرة. فالاستمتاع على قسمين، استمتاع حسن واستمتاع سيء. نعم. استمتاع الحسن الذي يستعين بما أعطاه الله من الدنيا على عمل الآخرة، والاستمتاع السيء هو الذي يستمتع به عاجلا وينسى الآخرة. نعم. قال فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا، ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم، وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها. نعم، فهؤلاء قصر نظرهم على الدنيا فنالوا الدنيا، ولكن الدنيا فانية. وأما المؤمنون فإنهم نظروا إلى الآخرة فاستعانوا بقوتهم وما أعطاهم الله من المال، استعانوا به على الأعمال الصالحة، فكان نصيبهم في الدنيا والآخرة لهم مستمرا. نعم. قال فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها، فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها. من لم يعمل إلا لدنياه، سواء استمتع بأمواله وشهواته في الدنيا ولم يستعملها للآخرة، أو أنه أراد الدنيا بعمل الآخرة، وهذا أشد. فالذي يستمتع بالملذات والمشتهيات والمحرمات وإن كان مجرما وضارا لنفسه، لكنه أخف من الذي يختل الدنيا بالدين، الذي يعمل الأعمال مثل المنافقين، فإنهم يعملون العبادات لا لأجل الثواب والأجر، وإنما لأجل نيل الدنيا والعيش فيها. ولهذا قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، سماه عبدا لهذا المال، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، لم يرضى. لم يرضى. نعم.